السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك أبو أحمد. خلف مع حضرتك يا سيدي. يا مرحبا يا شيخ خلف. مرحبا سيدي. تفضل. موفق إن شاء الله يا سيدي. نحن قلنا نعمل مداخلة مع حضرتك كده الله يبارك فيك. الله يسلمك. طيب كده بدأ فتحت الباب، اقرأ لي ثلاث آيات لا تتجاوزها من أي صورة إن شئت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك شيخ مصطفى. اتفضل حبيب. هو شيخ مصطفى، هل يجوز الدعاء على الظالم؟ شخص ظلمني في العمل، يجوز؟ لا، انا معاه زي هو، انا معايا في نفس الشغل. انت تسالني عن يجوز الدعاء عليه؟ الله قال في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قال العلماء في تفسير الجهل بالسوء من القول قولين: الأول الدعاء على من ظلم، الثاني التشهير بمن ظلم. والله أعلم. السلام عليكم. تسأل عن حكم ركوب الطائرة بدون محرم، زوجي وصلني المطار وأبي يستقبلني، هل ضرورة ومع الرفقة الآمنة تجوز للضرورة؟ والله تعالى على وأعلم. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عمري؟ الحمد لله. إيه، لا سمحت، أنا كنت بس عايز حضرتك تدعينا كده في الشفاء العاجل. الله يعافيك يا أخي. الله يعافيك يا أخي. وكنت عايز أسأل حضرتك، لو أنا في بعض الأوقات كده بتناقش أنا ووالدتي، ويعني إحنا متعودين على بعض شوية يعني، فبتكلم ب يعني أكنها واحدة صاحبتي، فبناخد وندي في الكلام كده، يعني ممكن توصل لأن أنا إيه صوتي يعلى، يعني أقول لفظ متجاوز شوية، مش متجاوز قوي بس متجاوز بالنسبة لنا. هي سعيدة ولا حزينة؟ لا مش حزينة. منكوتة. بس أنا بحس إن أنا يعني بعدها ضميري بيأنبني، بقول المفروض بحس يعني. لا يعني بسأل أيضا أحيانا، يعني الأمهات أيضا تسعد بمثل، يعني أحيانا تسعد أنك تناديها باسمها، وأحيانا تسعد كده. هي ما بتبقاش متضايقة بس يعني. ما لا، لكن ها مش مش مش مش حكيت مش متضايقة، هي سعيدة أو غير سعيدة؟ أيوة. هذا السؤال، هي سعيدة أو تضمن؟ سعيدة. مش سعيدة. لا مش سعيدة، إذا تحترم نفسك. الله يسلمك. الله مش سعيدة تظلم أمك ليه؟ إنها مش سعيدة. قل يا بنت يا سعدية مثلا هي أمها طبعا لا يليق أن تقول لأمك كده. اللهم صل على محمد. بسبب وجود عفوا أبدود قدام باب الشقة للإفراد سبب وجود الدود أمام الشقة. في مئة سبب لوجود الدود أمام الشقة تكون يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. حياك تفضل. شكرا. كان في أخ حلف على جبته أثناء انتقالي لو ركبت موتوسيكل والموضوع عدى عليه 4 سنين وهي كانت في المقابر. فالمهم في يعني واحد قريبها حد يوصلها وهي ركبت معاه موتوسيكل بس هي كانت ناسية يمين الطلاق. نسي أو ذاكرة يكفر كفارة يمين ولا يطلق. الله يسلمك ولا تقع تطليق. وياكم السلام. مرحبا شيخ هاني المنشاوي بارك الله فيكم. عليكم السلام يا وائل. حكم بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا تزوجت واحد متزوج بس كان بيني وبين زوجته مشاكل واتفقت معاه أنا وجدت توزع مبلغ وأقول أنا هلفي. ايه عفوا اتفقت معاه أنا وجدت توزع مبلغ وأقول في أيام الخطوبة أنا هلفي أنا هطلع من حياتك. طيب. راح قال لي خلاص مش هرجعها مستحالة كده. جه دلوقتي بعد الزواج بسنتين عايز ارجعها. فأنا قلت له تحور عايز ترجعها تحور بس أنا هلفي. فأنا على ذنب. لا ذنب سرجعها يعني هرجعها ليالي وأنت بخسارة فيك مش هتكون زغري. فقلت له زغري بقى أنا بس. وما فيش فضل فيك. فأنا مش عارفة عايز ذنب كده بالطلب ده ولا مش عارفة. تقولي مش يعني عفوا أنت قلت له عند الزواج كشرط هل كان شرطا عند العقد؟ قلت له إذا رجع كان ها؟ كان شرط بينه وبينه لما ترجع لما تقول أنا هنمشي لما تزوجنا والوقت يريد أن يرجعها وأنت تريد أن تمشي. الحاجات دي لا هي ترجع للعيال بس للعيال بس وأطلق له وأقعد معك أنت بس مش عارفة أنا عايزة أنا ما شرط الشرط ده ولا إيه؟ لا الكلام ده كلام غلط. رجعها يعادل بين الزوجتين. إذا رجع عيادل بين الزوجتين منتهى. ما حيزنك عادة الطلاق الطلاق بالسلامة أنت أقول لك إيه لكن الصلح خير. هو مش راسك تأمرني وعايز طلق التاني. والله يا أنصحك يا أختي تصبري لوجه الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يكرمك. أنا كنت صوفي كده والنهاردة يعني إن شاء الله أعتبر منهج السلف الصالح إن شاء الله. طيب الحمد لله اللهم لك الحمد. منهج رسول الله. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسؤال؟ يا فضيلة الشيخ يعني زواج المحدد والمحدد يعني كيف يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وفي رواية لعن الله المحل والمحلل له. فالرسول لعن وناس جاءت تقول إنه مأجور يعني الملعون أصبح مأجور وهذا من البلايا والعياذ بالله. يعني الرسول في عدة أحاديث يقول لعن الله المحلل والمحلل له في رواية لعن الله المحل والمحلل له. قال بها ناس قلبوا اللعنة إلى أجر واتبعوا أقوال منقولة عن بعض السلف تركوا سنة رسول الله الثابتة الصحيحة وتعلقوا بأقوال بعض البشر لا نبي أصحت الأقوال عنهم أم لم تصح. هذا من من الجهل والعياذ بالله. جزاك الله خيرا. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. إيه لو سمحت كنت عايز اسال على فوائد البنوك العاديه. حرام كله. حرام؟ نعم. يعني نراجع الحساب نحطه بنك اسلامي ده. كل البنوك مثل بعض. كل البنوك حتى البنوك الاسلاميه؟ هكذا كلمه كل تعني ذلك. الله يسلمك. طيب سلام. بالنسبه للقراءه القران من غير وضوء يعني لو من مصحف مفسر او حاجه هل تكون جائزه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرتك في كتاب اسماء الله الحسنى بتاع الامام الشيخ النابلسي هل ما قراته؟ لا ما قراته والله ما اعرف. طب ترشح لي كتاب لاسماء الله الحسنى يكون كويس يعني التفسير او لكده حاجه للعقيده. كتاب مختصر لي كتاب مختصر في الأسماء الحسنى نجيب لك نسخة لي إذا كنت قريبة من بلدنا. أنا مش من أنا يعني من منوفية. ماشي أي طالب علم يأتينا زيارة نبعث لك نسختين ثلاثة هذه إن شاء الله. طب هو مكتوب في موجود في المكتبات عادي؟ موجود في المكتبات طالب دار ابن رجب. شكرا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا رب ده مش هيك. انا كان عندي سؤال بس شويه بعدين. اتفضل يا الحبيب. طب انا كنت عايز اخد قرض تمام من جهاز تنميه المشروعات. قرض بفائده ربويه؟ هو القرض اللي بيعمل عليه فايده بس هم بيخشوا معايا في المشروع يعني هم انا بقدم لهم دراسه الجدوى وهم بيخشوا معايا في المشروع يعني مش اللي هم بيدوني فلوس. طيب طب في سؤال يعني في سؤال هل أنت إذا خسرت سيتحمل في الخسارة؟ أنا ممكن يعني زبطت الدنيا شوية مع أنا أسألك سؤالا. أنت تقول تدعي أنهم يدخلوا معك في المشروع، هل إذا خسرت سيتحملون في الخسارة؟ لا أكيد مش هيتحملوها كلها أكيد احنا 200. هل هم سيتحمل خسرت مليون جنيه، هل سيتحمل النصف وأنت نصف؟ انت مش بيدير معايا انا اللي بدير بس. بيشوفوا المشروع هيمشي ولا لا؟ طب في سؤال طيب ساعدوني كمان في دراسه الجدول. يا الله يغفر لي ولك. ممكن ترسل لي صوره العقد؟ صوره العقد عقد المشاركه عقد الشراكه بينك وبينهم. يا شيخ عقد المشاركه التي ستكون بينك وبينهم ممكن ترسل صورته؟ بس خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مضيف سؤالين يا مولانا. نعم تفضل. السؤال الأول هل ثبت إن في أكثر من صيغة للأذان وردت عن مريم نص يعني؟ في فروق طفيفة. فروق طفيفة يعني مثلا في الله نحن نقول الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر هذه صيغة وفي صيغة التكبير مرتين فقط الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وفيها استرجاع بمعنى الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صوت خافت ثم يعود يرفع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فهمت كلامي؟ نعم حاجة صح. نعم في حاجة منهم أصح لا كلاهما صحيح. طيب السؤال الثاني يا مولانا هل يزيد ان واحد يصلي خمس أذان ما يزيد القراءة بس في الصلاة السنية؟ يعني واحد راجل في وسط السن وكان بيقول لك المسجد ده صلاة العصر مثلا صلاة العصر بس ماشي يعني هو يقرأ الفاتحة إذا ممكن ما يكونش ما يلزمش أحكام التجويد صلاة تصح صلاة تصح. السلام عليكم. أرسل الصورة لعبد الرحمن صورة العقد 010-99-5-7. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. وطيب يا شيخ، انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. وانا يا شيخ دلوقتي مع حكم تحديد نوع الجسد. لو قبل لا بأس بذلك ما دام المعتقد صحيحا. نعم. لا بأس بتحديدي او بالتدخل للتداوي لتحديد نوع جديد الجنين ما دام المعتقد صحيحا وانت تعتقدها سبب. نعم. السلام عليكم. الاخ جيمو قلت 010-99-5-7. بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك جوالة؟ الحمد لله دايما يا رب. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أن الثلاث بتين وأحيا الثلاث بتين. ما أنا عارف الإحياء مرة والموت مرة. أولا حياتنا اثنتين لا إشكال فيها عندك، صح؟ حياتك الدنيوية وحياتك الأخروية، خلاص. يبقى الموتتين. من العلماء من قال هذه قبل خلقهم والثانية عند انقضاء الأجل، هذا قول. وقال آخرون إن هناك صعقة تكون يوم القيامة يموت فيها الناس ثم يبعثهم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزع بصعقة الطور. وثمة أقوال أخر وقد استقصيتها في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل، فممكن ترجع إليها عدد من الأقوال هناك. تمام، بارك الله فيك. وفيك. سؤال ثاني، الطعام هل الأفضل أن يكون مطبوخ جاهز يعني أكل على طول، أم يكون يعني مثلا هي مكرونة سكر شعرية فول كده يعني؟ على حسب حال الناس المطعمين. يعني أنا ضيف، هتديني لوبيا وفاصوليا غير مطية، ماذا أصنع بها؟ تفرق يعني بنخرجها مثلا اسبوعيا او شهريا؟ لا، ده تختلف بحال الذين تعطيهم الاشياء. يعني هذا جائز وجائز، الافضليه حسب حال الناس. اصل انا بخاف ان يديهم حبوب يبيعوها. بقول لك بحسب حال الناس. حصل. جزاك الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، هو هل يجوز ان دفن النساء والرجال في عين واحدة او في مقبرة واحدة؟ الافضل النساء مع النساء والرجال مع رجال. لكن لو في عيلة وفي عيلة عين واحدة، اذا كانت هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. وإياك، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبار؟ نعم. وعصر مفعل؟ تفضل. ماذا عندك؟ كتاب السنة للحقات عشر سنة. نعم. كتاب فقه السنة. أيوة. الشيخ سيد سابق حضرتك حققته، بحثت على نسخة منه مشتاقينها، فممكن تجدين حضرتك على مكان تجيبها منك؟ هو هذا الكتاب كان أخذه وطبعه الأخ محمد ابن الشيخ سيد سابق رحمه الله، وبعدها الحكومة صادرت مكتبته، فالظاهر أن الكتاب راح لدار مدار السلام، بعدين محمد السيد سابق مات، فيمكن تسأل في مكتبة السلام أو دار السلام لعل موجود فيها هذا الكتاب. شكرا الله يبارك فيكم. ان شاء الله تجت لنا نسخه تمين. ان شاء الله. أنا مش شرقاوي، أنا من طرف الشيخ عبد الفتاح الفرشي. إن شاء الله إذا جت لنا نسخ هدايا بإذن الله نعطيك نسخة بإذنك يا رب. خلاص هدية يا رب، يجزيك الخير والله. سأبلغ أبلغ الشيخ السلام. الله يسلم. الله يسلمك. بعيد والله تعبان شوي. الله يعافيه من كل سوء. أبلغه السلام. الله الله السلام عليكم. السلام عليكم. نسرين ممكن تبعث سؤال على الواتس، مش عارف عبد الرحمن يجيب على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، ربنا يحفظك وجزاك الله خير. وإياكم. حضرتك كنت الفتوى اللي هي فتوى البنوك، حضرتك لسه سامع حضرتك دلوقتي بالنسبة للبنوك اللي هي العامة والبنوك الاجتماعية إن هي حرام. نعم. دي حضرتك جزئية في الفتوى. اتفضل. لا في الايتام دول لو احنا ابلغوا سن الايه سن الرشد، حضرتك الفوائد ايه؟ هل هي ديهم حلال ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هذه المسألة مسألة إجبار الأيتام أو إجبار ولي اليتيم، إجبار ليس اختيار ولي اليتيم على أخذ المال ووضعه في الحسبة. فيها اتجاهان للعلماء، فريق من العلماء يقولون إن هذا الشخص ما أراد أن يضع الفلوس في المجلس الحسبي، إنما أجبر على ذلك، وهم أجبروه على أن يثمروها بالطريقة التي يرونها، فالإثم عليهم. ففريق من العلماء يجوز لأن هذا غير مختار، فيجوز أن يأخذ العائد منهم ويقول إثمهم على أنفسهم. فريق آخر يقول الأورع أن تبتعد. فالاتجاهان قائمان في مثل هذا السؤال، وشكر الله لك على إثارتك لهذه المسألة وبارك الله فيك. في برضه معلش حضرتك سؤال تاني. نعم. بالنسبة حضرتك لختان البنات، هو طبعا هو سنة، هو من السنة، فطبعا أنا بسأل على المكان أو صعوبة العثور على طبيبة لتعمل ختان البنات دوت، فحضرتك الوضع إيه في الوضع دوت؟ هو يعني ليس بالواجب الذي يصل إلى حد التحريم، تحريم من فعل من لم تفعل، لا. يعني التحرير في هذا الباب أن الأمر فيه سعة، وينظر إلى حال الفتاة، إن احتاجت إلى شيء من ذلك فعل، وإلا ترك الأمر سهل. وهذا يعني عليه يدور كلام كثيرين من العلماء. الله يبارك فيك يا رب. الله قل كما أمرنا ربنا جميعا أن نقول، وقل رب زدني علما. اللهم زدني علما وإياك والسلام والسلام وإياكم وإياكم سلام عليك وإياكم سلام عليك. الصلاة هنالك وراء الأمة الإباضية، إذا لم تجد إلا هم صلي بعدهم، إذا لم تجد مسجد سنة صلي معهم. ودل على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حوصر ومنع من الصلاة في المسجد النبوي وهو في بيته، جاءه الناس يقولون يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى، يعني أنت محاصر ولا تستطيع أن تنزل للصلاة، ويؤم القوم إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلوا معه. وفي الحديث عن رسول الله صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. يسأل المعلم حمدي المالكي، هل يجوز بيع الثمار قبل نضجها أو قبل نتاجها؟ قال رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية إنها عن بيع الحب حتى يشتد. قال أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. ولكن مسألة بدو الصلاح هذه بدو الصلاح يعرفها الاختصاص. فالموز مثلا لا يباع وهو مستوي تأكله, لا يباع للأشجار وهو مستوي تأكله, لأنك إذا تركته يوما بعد ذلك سيخرب عند التجار. فبدو الصلاح مسألة راجعة إلى عرف التجار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. بحضرة الله الله شيخ فيه شيخنا فيه. الله يبارك فيك. الله يسلمك. نستطيع دعاء الله يبارك فيك. الله يوفقنا وإياكم. تفضل. أمين. يا رب سعيد بارك فيك. تفضل. المسؤول الأول هو امرأة يعني جنة في رمضان ويعني للطبع بقى الرباعة وستطيع تعمل إيه؟ ولدت في رمضان ستور. يعني ولدت ربنا رزقها خد مولود في رمضان ففترت حوالي 20 يوم في رمضان. وبعد ذلك بعد ذلك في رباعة هيجي عليها عاد عليها عرفها رمضان جديد في رباعة وهي لم تقضي الآن بعد بيشك على الصوم جدا تقضي في الوقت المتيسر لها ولو مر رمضان آخر حتى لو بعد رمضان. الله يبارك فيك. السؤال الثاني الله يبارك فيك. وفيك تفضل. النذر هل يشترط فيه أن يتلفظ الإنسان بالسنة النذر فيه ولا في النية؟ لا يشترط فيه التلفظ. يعني لو قال أنا لو نجحت مثلا أو حصل لي شيء معين هذبح مثلا فقرة عز بلاد الإنسان. نية وتلفظ لكن بهذا اللفظ لا يعد في مضمون النذر. لا, إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ينفع يخليك فرح بس بنية قضاء النذر. بنية قضاء النذر. بنية قضاء النذر. أي نعم. السلام عليكم. وياكم. تقبيل المصحف الشريف لا بأس به ورد بسند في انقطاع من طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة ابن أبي جهل لما أسلم كان يأخذ المصحف قطعها كذا ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. ما حكم المرأة التي تسلط أولادها لتخريب أزال ضرتها الأزال اللي هو أساس البيت يعني. ظالمة في نقاش في هذا. السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك الحمد لله تفضل. كان سؤال الملابس اللي بتبقى عليها رسومات أقدر أشيلها إزاي أو أعمل فيها إيه؟ الملابس التي عليها رسومات اللي هي الأرواح ذوات الأرواح ذوات الأرواح حرام ليه؟ لا قصدي أشيلها إزاي أو أعمل إيه فيها؟ يعني معايا ملابس مع هدية لحد أخذ جنبها ولا أعمل إيه؟ مش عارف. لا ممكن يعني حاجات يعني صور خفيفة ولا صور كبيرة؟ خفيفة يعني زي تمساح وصغير وفي مثلا في الجاكيت مثلا على شكل حيوان النمر وصغير صغير جدا ممكن تضع على رأسه يعني تخيط على رأسه بس. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. الأخوات في غير مصر في دول بكاملة لا تعرف ختان النساء ويعني يتعجبون من المصريين كيف يختان النساء دول بكاملها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ما فيك يا أختي؟ لا يطول والله نحن يعني نحتاج اختصار. بالنسبة للمرض الناس هتحسب يترتب عليه بني آدم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ما حاصله، لأنه مجموعة طرق صح، رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يستفيق، يعني له شواهد. يعني أنا أعرف أن أنا عندي نفسي أو مش نفسي، يعني أنا كل من ذاته مع حد مش قدرت أواجهه، كأنه حطيته كده قدامي ومزحت فيه وقلت فيه ما شاء الله، وقلت أتحاسب على ده. أنت مريضة شوية في يعني مرض، اسألي لا العافية وارق نفسك. سلامك الله يعافيك يا أختي، لك أسأل الله يا أختي الله يعافيك يا أختي، بارك الله فيك يا ودي مودي نيفين، شكر الله لك. أحمد عامر هل تشتري إيه؟ مش عارف قل إيه أنت هذا مش ليه يا طيب. شكرا من دعوة الحق على ذكير، حفظك الله يا أبا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام، زكرم الشيخ. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ احمد اليك الله واشكره. والله هو سؤال بسيط كده، انا بدعي في صلاتي اللهم اغفر لكل من اغتبته او ظلمته، وكذلك بعد الاذان، هل هذا يجزئ عن نزفات الغيبة؟ لا، لازم تسعى لاصلاح ما افسدت. انت يجب ان تسعى لإصلاح ما قد أفسدت. أنت الآن جئت قلت لي فلان به وبه وشوهت صورته عندي، وإذا رحت وانت نام في البيت اللهم اغفر له اللهم ارحم. طيب أنا الآن أخذت عنه فكرة سيئة، لازم تصلح قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة تصلح ما أفسدت. قل يا جماعة الله يغفر لي وله، مش أنا سنة 65 سنة مش متذكر، يعني بدعي له عام كده، هل تجزي يعني؟ إن شاء الله بدأ أنت عاجز عن التحلل يجو دي ناحية. هل يجوز أنني أخرج صدقة جارية عن كل ما نفتدته في حياتي؟ أخرج صدقة جارية وترك أمرها لله، ممكن يعني تجزي يعني عن كفارة ربنا كريم، وما أخدوش من حسنات يعني من يوم القيامة إذا جئت تسأل تقول يا رب أنا أذنبت وتبت وتصدقت عنهم فاقبلها عني يا رب وأعطيها لهم. الله يبارك فيك، الله يكرمك. لم محل الكبرى إكرامي، لا تدخل 0.02، ادخل 0.10 فقط. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله اللي أحببتنا فيه. أنا اتصلت عليك من فلسطين بس عشان أحكي لك دايري. الله يكشف عنك كل كرب، الله يكشف عنكم كل كرب، حياك الله ويفرج عنكم كل كرب، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يبارك في صحتك يا رب وفي صحتك والسامعين. عندي سؤال لك يا شيخ. اتفضل يا شيخ. انا زرعت شجره تمام بيني وبين الجار، ونمت هذه الشجره وكبرت حتى يعني ان هذه الشجره طرحت ثمار، وطبعا الثمار هذه كانت في بيت الجيران او بعض يعني او بعض بيت الجيران، ليس كل بيت يعني، فاكل منها الرجل تمام دون ان اعلم، ولما قلت له يعني لما فعلت ذلك قال لي هي من حقي لأنها طرحت استمر في داري، فما الحكم في ذلك يعني؟ وهي تجغل يعني تجغل بيت جاري، فما الحكم في ذلك؟ الأمر واسع. اسمع حديث رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق. فاحتسب الأجر عند الله، لكن لو لم تريد أن تحتسب فقف معي وقفة. الشجرة مزروعة في أرض من؟ نعم. الشجرة زرعت في أرض من؟ في في في يعني في في حقي أنا يعني. طيب إذا كنت تريد التشاحح لا تدخل فروع شجرتك في بيتك، قص فروع الشجرة التي في بيتك. نعم، هو لما انا قلت له يعني لما فعلت ذلك قال لي هي تشغل بيت يعني. ما تشغل بيته، تشغل بيته، بس انت يعني صراحة ما شفتش احد مثلك يعني دقق هذا التدقيق. يعني شجرتك طلت على بيتي والاولاد في البيت شجرة دخلت عليهم مثمرة تناولوا منها شيئا. يا اخي كن كريما، كن كريما، بجار لك. ماشي، جزاك الله خير. والله بالله عليك هي كن كريم، بالله عليك يا اخي، بالله عليك كن كريم. انت لو حتى لو انت شاري شاري الثمر عيد لجارك، ما زال جبريل يوصيني من جار. لا الاختلاف ليس في ذلك والله، ما هو يعني انت أن الاختلاف يعني انه اكل يعني قال هي ليست من حقك. تمام يعني يعني هو قال يعني الخلاف في هذه النقطه. ما هو لا هو اوذي اوذي. نعم. شجره دخلت في في بيته يعني ليس من حقك ان تزرع في بيته. الأمر قريب يا جماعة، يا أهل الإسلام تراحموا فيما بينكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الأخوين الكريمين هذان يذكراننا بحديث، بحديث اسمح لي أطرح الحديث. رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل باع لرجل دارا وأخذ ثمنه، فوجد المشتري في الدار جرة من ذهب، فأخذ الجرة في الأرض التي فيها وقال لصاحب للبائع خذ هذه حقك، أنا اشتريت الدار لم أشتري الجرة التي وجدتها في الأرض. قال الأخ لا، أنا بعتك الأرض بما عليها. كل يتدافع يعني لا يريد أن يأخذها. في النهاية استشار رجلا صالحا، قال لواحد منهم لك بنت؟ قال نعم. قال لك ابن؟ قال نعم. قال زوجوهما وانفقوا عليهم من الجر. لا إله إلا الله، كل يتدافع لا يريد أن يأخذ شيئا فيه شبهة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نريد نتحدث مع الشيخ مصطفى. معك، أظنك من اليمن. من مصر؟ ماشي، من أي بلديها؟ من القاهرة. تفضل. الشيخ مصطفى معي؟ نعم، ليست ليست أهل لهجة القاهرة. المهم تفضل. أريد أن أسأل سؤالا، هو أن أنا الآن طالب بالصف الثالث الثانوي. أيوه. وفي مواد يعني في مدرسين بيشتغلوا على أونلاين، بيشتغل على الأونلاين على الإنترنت. فالمدرسين دول بيدفع لهم فلوس، عاملين منصات إلكترونية عشان نشوف الفيديوهات لازم ندفع قدر من المال. بالنسبة للقدر من المال ده، لو حد مش مقتدر هل يجوز إن هو يرى الفيديوهات دي حتى لو هي مش المدرس مصرح بيها؟ والله أنا نحن نقول بقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني هو المدرس قال أنه هو مش مسامح أي حد يرى الفيديوهات وهو مش دافع فيها فلوس، هل يؤخذ بقولك؟ والله هذه المسألة يا أخي الكريم تتنازعني فيها أمور، يعني لأن العلم ينبغي أن ينشر، وهو لم يتكلف شيئا إلا الشرح والشرح معه، فهو يعني أنا متوقف في هذه المسألة، لأن تختلف عن الكتب التي تتكلف صف الكتاب وجمع الكتاب وكتابته على الكمبيوتر ومراجعة الطباعة تختلف شيئا ما. فدعني كده يعني أجلس مع فريقي من أهل العلم في المسألة هذه. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شكرا. السؤال محيرني كثير والله، سألت فيه كثير والله. لا محيرك، مش لازم الله يغنيك عن شرح هذا المدرس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي الله يحسن أخلاقنا وأخلاقك يا أخت فاتن، حكم تعلم صيانة المحمول وفتح محل لا بأس. يقول بارك الله فيك يا محمد السيد القداوي وسلمك حبك الله محمد الشمس. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. كل خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك الله يبارك فيك. الله يكرمك. مولانا أخويا الكبير الله يكرمك. كان داخل مع أخ من دورة عربية. هو في دورة عربية أخويا موجود. أيوه. كان داخل في التجارة وكده. أيوه. كان يعني داخل معايا زي المساهم وكده بمبلغ من المال. تمام. أيوه. وكان بيعطي له ربح شهري كل شهر او كل 3 شهور تقريبا تمام نسبة تقريبا محددة او حاجة زي كده يعني بدي له 20% او 25% تمام تمام. واخويا دخل معاه بعض الاصدقاء يعني بعض الاصدقاء دخلوا مع اخويا وهم كلهم كانوا يعرفوا الشخص ده بس دخلوا عن طريق اخويا الكبير. نعم. بعدين بعد فترة بعد سنة أو سنة ونص حصل طبعا خسارة في اللي هو في سؤال في في الكهربائية أو حاجة عنده معرض. في سؤال تفضل. يعني أخوك الآن يستثمر مع شخص تمام ودخل الناس يستثمر هو داخل كان داخل مساهم معاه شيخ شريك يعني شريك بنسبة بسيطة يعني الراجل كان بياخد من بعض الناس فلوس وعلى أساس إن هو بيتاجر وكده يعني بياخد يعني بس أنا عايز يديك مثلا في بعد شهر او شهرين يديك 20% بس خد بالك من كلامي احساس بس يعني اكون واضح معك بس يعني طريقة النصابين هذه الايام هي للأسف ده حقيقة تدخل كمضارب معه ياخذ منك الفلوس في اول شهر يديك نسبة 30% حقيقة صح. الشهر الثاني 20% الشهر الثالث تمام 5% الشهر بلعت الفلوس كلها تمام. النظام معروف الان اصبح معروف أخوك كان وسيط يأخذ من الناس الفلوس ويوصلها للرجل صح كده؟ مظبوط. كان بيأخذ أمولة ولا لا؟ والله أنا دي يعني أنا لا دي تقول الحق عشان نفتيك صح يعني هو كان بيأخذ أمولة وأنا على ما أعتقد أنه كان بيأخذ على ما تعتقد أنه كان وهم عارفين يعني هم عارفين بالخبيط طيب سؤال يعني لأن أخويا كان الراجل ده كان بي مثلا اخويا بيقابله برا بي عشان خاطر بي مثلا ممكن يعزمه في مطعم يقابله برا يجيب له هديه لانه كان ايه اخويا يعني بيحب يوده عشان خاطر مش عاوز يخسره او يبقى قريب منه اكتر فطبعا بيعزمه في مطعم في مكان. يا اخي اصبر يا اخي انا بسالك سؤال. اتفضل. اخوك كان بياخد امول تمام ثابت يعني كل اللي مثل اخي كده. ثانيا هل اخوك كان ضامنا لهؤلاء الذين أتونه بالأموال وكتب لهم أوراق على نفسه ولا لا؟ كتبش أوراق. لكن كان ضامنا أو لم يكن كاظما؟ الشخص الأخ اللي كان بياخد الأصلي هو اللي كان بيكتب لأخويا أوراق وأخويا معاه أوراق وكل الفلوس اللي هم كاتبينها. طيب. يعني كل الفلوس اللي أخذ أخويا بالظبط كده فكان من ضمن الناس دي واحد أخويا يعتبر كان ضامن له فلوسه. اللي أخوك ضمن الفلوس لا يتحمل الضمان لأنه يضمن مقابل أجر. السلام عليكم. القضية المفترض تسمع بكل الأطراف لازم تسمع بكل الأطراف لأن الآن النصب العالمي الآن نصب في الدول واحد يدعي أنه رجل أعمال ويبدأ يسحب فلوس من الناس لاستثمارها ويعطيهم نسبة كبيرة في الأول وبعدين تقل النسبة وبعدين تضيع الفلوس ينصب على الناس ويأخذ فلوس كلها ويهرب بالملايين الآن حتى أن الضباط والقضاء كلهم يقعون في هذا الفخ وكما قال الحرامي غلب الطماع فيعطيهم الطعم يدفع الفلوس وظن أنهم أقوياء وبعدين فجأة أن الرجل أخذ الفلوس وسافر ففي هذا الرجل يأتي بوسطاء وسطاء يسحبوا فلوس الناس ويدفعوها له وهو يروج لهم فالمفترض أنه هو ضامن لأنه يأخذ فلوس شهريا يعني إذا أتى له مثلا بمليون جنيه يسمرها للناس يأخذ منهم شهريا ما لا يقل عن 10,000 جنيه لنفسه كوسيط فما دام يأخذ فلوس وهو ضامن يتحمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا أسوأ. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا سمعت من حضرتك بتقول إن الابن توفى في ايوه مش يورثوا نعم حتى بلا بعد لا كده خلاص. أيوة. ما هو كده عفوا، في رجل له أبناء وله أب. أيوة. الرجل هذا مات. أيوة. ترك أبناءه، أبناءه يرثون منه. وأبوه ثالث منه. بعد مدة مات الجد. الأولاد ليس لهم شيء في ميراث الجد. لا الابن توفى في حياة أبوه. أيوة أبوه له منه جزء. أبوه له منه سدس. أبوه له سدس كان له أولاد. بعد كده مات الجد الذي هو الأساسي. الأحفاد لا يرثون من الجد شيئا. أيوة. الله يسلمك. شكرا. شكرا. الحكومة اللي بتعطيهم كده. الأخت الكندية عايشة تسأل ما معنى مش يرثونه؟ مش عن المعنى لا يرثونه، هي لغة مصرية يعني. عايشة عمر مش معنى لا يرثونه، يعني ما من شيء يرثونه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عاوز اتعلم سؤالة المحمول للتليفون. ما يبناك يجوز. كنت احسن من كنت. لا غلط. كنت. يعني يجوز ان تتعلم صيانة المحمول وتتعلم اصلاحه. وريت اتعلم اللغة العربية كمان يعني. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو واحدة قالت مخاصمة اخواتها الولاد بتاوت ان هما يشتموا ويسبونها الدين. بيتكلموا معاها باحترام ولا بيتكلموا معاها بأدب، لأيها واختها التانية. ايوه. وهم عايزين يختصروا من مينهم لغاية ما هي عرفتهم من دولة يعني ان الستات ما ينفعش او الاخوات ما ينفعش بطريقة تعمل المعاملة دي. حرام الاختصار؟ لا مش ليس حرام. مش حرام. أقول السلام عليكم لكن مش عايز أسلم بالإيد أو أي بريدة عامة كذا لغاية ما يحترمونا. زماش مشكلة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليك. عليك السلام شيخ محمد أبو عسكرية، وجدنا الله هناك. السلام عليكم. هل ينتهي وقت أذكار الصباح بطلوع الشمس؟ لا، ممكن تذكر الله حتى بعد طلوع الشمس. من نام عن صلاة أو نسيها فصلاة واحدة أذكرها صلاة أعظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. ما إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حبيت أنا بس كده يعني أعتذر جدا يعني أثبت زوجي بحضرتك مرة أعتذر جدا يعني. لا أبدا مسموح. جزاك الله كل خير. وغفر الله لنا ولك ولإخواننا السامعين وأخواتنا السامعات. جزاك الله خيرا. الله يغفر لنا ولك ويجمعنا ولك على حب الله ورسوله يا رب. نعم. نريد نهدي لك كتاب في السيرة النبوية لأحد إخواننا وصهرنا الأخ إسلام أبو عشرة حفظه الله. كتاب طيب في السيرة، والكوكب الدري في سيرة النبي. كتاب سهل وطيب ومحقق الأحاديث. السلام عليكم. ومطلوب في مكتبة مكة في طنطا، لكن توصلت معنا يرسل من نعطيه الكتاب هدية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك. لو سمحت بس أسأل سؤال، لو أنا عندي طفل دون السادسة أو في السادسة وبعلمه الصلاة أو بدور عليها، يبقى ده في مخالفة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا مش مخالفة. النبي ما نهى. هل النبي نهى؟ لا لا لم ينهى، ولكن الأمر يعني عند سن السابعة و الضرب مثلا على وراء صبقت قبل ذلك يعني على حسب نجابة الطفل يعني. نعم. إذا كان الطفل نجيبا ومتحملا يعني ويسعد بكذا علمهم المانع وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تمام خير. طب سؤال آخر بعد حضرتك. تفضل. لي صديق لم يتزوج حتى الآن وطبعا على خلاف من سنوات مع أخيه، فأراد أن هو يكتب لي بيع وشراء كل ما يملك بضرب طبعا حربا أخيه من الميراث. فأنا طبعا قدمت له النصح مرارا وتكرارا فلم ينتهي. فأنا طبعا لو منعت عن أنه يكتب لي ما يملك هيشوف حد تاني ويكتبه. فأنا لو فنيتي أنه يكتب لي بيع وشراء بنيت أن أنا أركعه لأخوه كميراث، هل ستعطي خيانة أو مفروض؟ لا لا لا، أنت لا ممكن ترشده النصيحة أحسن، تقول له يفعل شيء من الصدقات الجارية لنفسه وهو حي. تمام. لا هو ماشي بيتصرف كل ما، ولكن هو ما شاء الله عنده خير كتير طبعا لما يتزوج، ولكن في النهاية ان هو خلاص هيكتب بالحرمان. فانا طبعا مصمم ان هو برضو هيكتب لو انا ما امتنعت، هيشوف حد اخر ويكتب له. فهو ده هيكتب ده ممكن ياخد لا تزكي نفسك. أنت الآن تزكي نفسك، تقول أنت أفضل من الناس كلهم. لا لا أنا بنيت الخير. هو ما اسمع الكلام بس يعني. يا أخي القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تمام. تنجو بنفسك، وإن لن ولي هذا الأمر أحدا سأله وحرص عليه، فدعك من هذا الحرص. تمام. أنت مستخسر 2 مليون أو 3 مليون تكتب اسمه حتى نعزه باسمك. هل أنت تأمن على نفسك إذا مت ورثتك ماذا سيصنعون؟ لا لا لا، أنا ده سؤالي، لو أنا كتبتها بعد ما ماتوا يعني لو ربيتها من قال لك عفوا من قال لك أنك هتموت بعده؟ أنت متأكد أنك هتموت بعده؟ لا لا لا، ما تحسبا أنا يعني لأن كتبها لك وأنت مت، من سيأخذها؟ تمام. هو إذا ما هتبقى مع الأوراق ده وشرا بالنسبة له يعني يلغيها صاحب المال. حبيبي الله ينور بصيرتك، ابتعد عن هذا وانصحه بالصدقة في حياته. السلام عليكم. تمام، جزاك الله خير. وياكم الله خير. شكرا. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. دخلنا مع احد الاصدقاء في ابتدائي التجارة وكده، تمام، واخد مننا كان بيدينا نسبة 26%. تحت حساب ولا ايه؟ نعم شيخ، نسبة ثابتة تحت حساب يعني الى ان يصفر. هو اوهمنا ان هو ان التجارة دي بتجيب اكتر من كده، بس الباقي هياخده كادارة، يعني باقي الارباح هياخده كادارة، يعني مثلا 100,000 تجيب مثلا 3000 جنيه شهريا، هو هيدينا 2000 وهياخد هو 1000 مضروب بضبطه للمشروع. ايوه. واذا قلت مثلا 3000 يعني 2500 ياخد ال 50 ويثبت لكم 2000 وبعدين. تمام. فبدأنا على كده وفضلنا ماشيين فتره، حصل طبعا فجأة اخوه كبير يعني له مكانه وظيفيه وكده، فجأة اتصل علينا قعد مع اصحابنا وقال الموضوع بيخسر وكده، وهو كان ايه؟ كان محرج يكلمكم وبتاع وتصبروا علينا سنتين. تمام يا شيخ؟ ماشي. من يوم الى الان والدته ست محترمه تعرف ربنا، بتقعد مع مشايخ كتير وبتاع، قالت لنا اللي انتوا بتعملوه ده ربا، وهو شيخ كان كل اللي كان فضلنا. يعني سؤال، يعني المراه اللي تقعد مع المشايخ دي يعني قالت اللي انتوا بتعملوه ربا بعد ما خربت ملطه زي ما يقولون، ولا في الاول قالت لكم ذلك؟ بعد ما خربت ملطه يا شيخ. وهي اصلا يعني سمعنا ان هم كمان مطلعه قرض لابنها من بنك من احد البنوك. طيب ما انتوا اثنى عليها ليه انت يعني؟ ده بعد كده يا شيخ، يعني بعد اذن حضرتك انا بس بعد ما خربت ملطه وبعدين احنا كده علينا اسم في الاول. ليس عليك اسم. هل كده ربا؟ ليس ربا، عفوا، لا الاسم على نفسي، بس انتوا اعتقدتوا العقد غلط. أنت لا يجب أن عند بداية العقد تنظر هذا الرجل ده فيما يعمل، ماذا يعمل هذا الرجل، شغل إيه؟ هو حضرتك، هو ما هو كان والدته دكتورة صيدلانية، باسمها وعامله توكيل اداره سايباه يعمل كل حاجه باسمها يعني هي باسمها عامله توكيل اداره يعني انتوا ظننتم ان ظننتم انه يعمل في الدواء هو فعلا بالفعل يعمل في الدواء وكنا بنروح بنشوف المبيعات قد كده في الصيدليه وكان يعني ده كان بهذه الصوره ليس عليكم اسم ولا تلزموا ولا تلزموا فرضا والدته الشيخ عارفه كل الكلام ده وهم عندهم يعني عارفين طب خلاص يا اخي انا اعمل ايه بس اعمل ايه ما خلاص انا جاوبتك هذا كلام لا والدته على اسم الشيخ لان الصيدليات اسمها وهي عارفه كل حاجه وتقول انا ماليش علاقه بالكلام ده من اللي قال من او ابوه وامه واخواته للاسف قعدوا معانا قعده وقالوا اصبروا بعد كده بيتبرؤوا من الكلام ده انا اسالك سؤال يا اخي الكريم اتفضل انت كتبت اوراق ام لم تكتب للأسف ما تبدناش يا شيخ ما مشكلتك انت يعني بقول لك الحرام الغراب الطماع طب يعني والدته على اسم شيخ انا ما شهدت القضية انا كلكم يعني كده معاملة زي كده الفتوى فيها تستلزم جلسة لاستماع الأطراف كلها والنظر في البينات التي عندكم الأوراق ونقضي على نحو ما نسمع لكن غيابي ما استطيع في غيابي هذه قضية تنظر. السلام عليكم. حديث إن طول صلاة الرجل وقصة قدر من على فقه معلول والظاهر أنه من كلام عمار والتقييد فيه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يعني توسطا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. بسمعت يا شيخ كنت لقيت 100 ريال في الشارع او في الشارع 100 ريال في الشارع في قرية او في مدينة لا في مدينة مدينة اظن الذي يفقد 100 ريال في المدينة لن يبحث عنها سنة صح انا جبت 100 ريال ها 100 ريال يا شيخ معلش نعم 100 ريال نعم ما سمعتني اقول يعني الأصل في النقطة الكبيرة أن النبي قال عرفها سنة فإن جاء صاحبه ولا فشانك بها لكن لا أظن المتريال في مدينة أن صاحبها يبحث عنها لمدة سنة فعرفها يوم يومين في نفس المكان إن جاء صاحبه ولا استمتع بها المشكلة يا شيخ أن أنا لقيتها من حوالي 4 أيام طب بعدين 4 أيام فأنا كنت بحاول اعرفها بس ما عرفت على الدين يعني كنت منتظر اسال يعني قل لي روح المكان يعني ما اظن ان حد راح يرجع يسال عليها بعد 4 أيام انا كنت ناوي اتصدق بها لصاحبها ماشي تصدق بها ماشي شكرا يا شيخ معلش سؤال ثاني يا شيخ ينفع يصح الوضوء اثناء الاستحمام يصح الوضوء اثناء الاستحمام الاستحمام مش الاغتسال يصح الوضوء اثناء الاستحمام ما الاستحمام ولا الاغتسال وفي حاجة ثانية شكرا يا شيخ الله يكرمك وإياكم يا الله عبد الرحمن ما العلامات التي تظهر بعد صلاة الاستخارة ليست هناك علامات شرح الصدر فقط ما ليس هناك ما يلزم أنك ترى رؤيا أبدا لا حدود التعامل الشرعي مع النصارى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو الشيخ نعم الحبيب بارك الله فيك الله يعني وغفر الله ولك اللهم آمين يا رب اللهم آمين تفضل لو أنني أصبحت جنبا أي ولم أجد ماء فتيممت فهل يجوز دخولي المسجد؟ هل يجوز؟ هل الصلاة أعظم أو دخول المسجد أعظم؟ نعم هل الصلاة أعظم أم دخول المسجد أعظم؟ الصلاة أعظم فإذا استجزنا الأعظم استجزنا ما دونه الحديث الوارد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يحجبه شيء إلى الجنابة لا يصح السلام عليكم أم الشيخ مالك سؤال ثاني أنا خاطب يعني في خطوب أو تغلط بعدين إياك أن تغلط. دعواتك المولانا أنا أني أعقد القرآن يعني. طيب الله يتنم عليك بخير والبنت مثل يعني قبل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فبهذا القول أجتزئ حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيمننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين وهب يا ربنا المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض دينا عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اجعلنا يا ربنا من الذين يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام آمنين. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن القائلين الذين يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اختر لنا كل خير يقربنا منك دبر لنا أمرنا أجمل تدبير يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا راضين بك وليا ونصيرا فتولى أمرنا واغفر ذنبنا وأصلح أحوالنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وأخلع عثراتنا واغفر زلاتنا ونور قبورنا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك يا رب العالمين نحن وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين والمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وأصلح قلوبنا وأصلح نوايانا وطيب كلامنا وأصلح أعمالنا يا ربنا يا سميع الدعاء يا من يسمع السر والنجوى يا عالم الغيب والشهادة يا عزيز يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا من يجير ولا يجار عليه يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا أرحم الراحمين يا خير حافظ يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وسع علينا وأفض علينا يا رب من خيرك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم جندنا لنصرة دينك وجند أزواجنا وذرياتنا لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب أنت تجير ولا يجار عليك أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة امكر لنا ولا تمكر بنا كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. علمنا أن قوما يكيدون وأنت تكيد كيدا فيا رب وكلنا أمرنا إليك يا رب وفوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك يا رب تولى أمورنا تولى أمورنا تولى أمورنا رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات يا كريم يا كريم يا كريم شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أصلح يا رب ذات بين المؤمنين شف مريضهم ورد غائبهم وفك أسيرهم وفرج كربهم يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب يا قريب يا حليم. الطف بنا يا رب الطف بنا واغفر لنا زلاتنا واغفر لنا ما أفسدناه بأعمالنا وما أفسدناه بأقوالنا يا رب اغفر لنا يا رب ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا الحمد لك وسلام على عبادك الذين اصطفيت الحمد لك وسلام على عبادك الذين اصطفيت. احشرنا يا ربنا بهذا الرهط الكريم المبارك رهط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأكرمنا بالفردوس أكرمنا بالفردوس فإننا نحبك ونحب دينك ونحب كتابك ونحب شرعك. وإن ضعفت أقوالنا وإن ضعفت أعمالنا لكننا نحبك وأنت تطلع على ما في القلوب وأنت عليها شاهد. نحب ذكرك ونحب شرعك الذي شرعته للناس يا رب نحب كتابك ونحب سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فاغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.